Johannes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فراح نبدأ اليوم بكتاب النكاح ونتجاوز كتاب الفرائض لأن الكثير من الأخوة قد حضروا مع الشيخ هشام في هذا وفصل وأطال في ذلك والمتن بطبيعته هنا مختصر جدا وهو يتعلق بفقه الفرائض ولعل الله عز وجل يستر في دورة مستقلة أن يؤخذ المتن بشكل تفصيلي بالمسائل المتعلقة بقسمة المواريث وبفقه المواريث بارك الله في الجميع فنقرأ في كتاب النكاح تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدين أجمعين ولجميع المسلمين قال الماتن رحمه الله أبو شجاع الشافعي رحمه الله في كتابه كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال هنا كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا النكاح أصله في اللغة من الاجتماع والالتقاء والمراد به في الشرع عقد يعتبر فيه لفظ النكاح أو التزويج والأصل في مشروعية النكاح قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء ثلاثة قال أحدهم أما إني أصوم ولا أفطر وقال الآخر لا أتزوج النساء وقال الثالث لا أكل اللحم أو قال أقوم ولا أنام في رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله في هذا الحديث وإني أتزوج النساء هذا دليل على مشروعية هذا الأمر فقال هنا النكاح مستحب لمن يحتاج إليه كون النكاح مستحب هذا على قول الأئمة الأربعة اتفاق بينهم في ذلك للآية التي سبقت معنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ووجه الاستحباب أن قد يقول القائل هنا أمر وجه الاستحباب أن الله عز وجل قال ما طاب لكم من النساء فعلق هذا الأمر وهو النكاح بطيب النفس علقه بطيب النفس ولو كان لازما لوجب على كل حال إن طابت النفس أو لم تطب وفصل أهل العلم في مسألة متى يجب النكاح قالوا إن كان ذا قدرة سواء مادية أو جسدية وخشي على نفسه العنت الزنا هنا يجب عليه طيب إن كان ذا قدرة ولا يخشى على نفسه العنت لا يجب عليه يستحب إن لم يكن ذا قدرة وخشي على نفسه العنت التجأ إلى الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء له وقاية إذن هذا على هذه الأحوال الثلاثة هناك حال رابعة وهو من لم يجد لا المال ولا يخشى على نفسه العنت هذا لا يجب عليه بطبيعة الحال ولا يستحب في حقه قالوا لا سيما أن هذا فيه تحمل مسؤولية، وإذا كان يعلم من نفسه عدم القدرة على ذلك، يعني على تحمل المسؤولية، فإنه لا يستحب في حقه، يكون الأمر مباحا، يكون الأمر على الإباحة. وعلى هذا فالنكاح تدخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون واجبا ومستحبا مكروها ومباحا ومحرما ومحرما. فقال النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. قال ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، يعني بين أن أربع نساء حرائر أي حرات، يعني من الحرية لهم وصف الحرية، وتجمع الحرة على حرائر وليس على حرات أو على أحرر، وإنما على حرائر. ودليله قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غيلان الثقفي أسلم ومعه عشر من النسوة، ومعه عشر من النسوة أسلمنا معه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أربع منهن، بين أربع منهن يبقين معه ويفارق بقيتهن، يفارق ست ويبقي أربع. طيب، ولا شك طبعا أن النكاح مع مشروعيته هو فيه نفع كبير جدا، منها حفظ النسب، ومنها بناء الأسر، ومنها الوقاية من الفواحش وإعفاف النفس، وغير ذلك من المقاصد العظيمة التي شرع لأجلها أمر النكاح. فقال هنا وللعبد بين اثنين، يعني يجوز للعبد أن يجمع بين ثنتين من النساء، أن يجمع بين ثنتين من النساء. لماذا؟ قالوا لأنه على النصف من الحر، لكن أيضا مع هذا الاستدلال والاستنباط العقلي ورد في ذلك الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل أصحابه عن ذلك فاستقر الأمر أو فاتفق الناس على أن العبد لا يزيد على اثنتين، لا يزيد على اثنتين، لأنه على النصف من حال الحر في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة. فقال ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. الأمة هي ملك اليمين، هي ملك اليمين. معنى هذا أن الحر السيد أو الحر عموما لا يجوز له أن ينكح أمة، يتزوج بالأمة بملك اليمين. طيب، هل يجوز له أن يتخذ ملك يمين فوق زوجاته الأربع؟ نعم، بما شاء من العدد، لم يحد الشارع هذا بشيء، لم يحد الشارع هذا بشيء، يجوز له إن كان عنده عشر من الإماء أو غير ذلك فهذا جائز. طيب، هل يجوز له ابتداء أن ينكح أمة؟ قالوا بشرطين. قال الأول عدم صداق الحرة، ما عنده مهر الحرة لا يستطيع أن يدفع المهر، لا يستطيع أن يدفع المهر. قالوا ومثل ذلك لعيب فيه لم تتقبله الحرة، فيه عيب مثلا، فالحرة ما ترضى أن تتزوجه، فيجوز له أن ينتقل إلى الأمة، يجوز له أن ينتقل إلى الأمة. طيب، الثاني أن يخاف على نفسه العنت، يخاف على نفسه الزنا ولا يستطيع الزواج من الحرة، فله أن يذهب إلى الأمة. طيب، ما الدليل على هذين الشرطين؟ قول الله جل وعلا ومن لم يستطع طولا منكم أو منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا الشرط الأول. قال ومن لم يستطع منكم طولا، ما عنده مقدرة على الصداق، أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال بعد ذلك: ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خشي الزنا منكم. نعم. قال رحمه الله: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، والثاني نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منها، والثالث نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة، والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. نعم. ثم تكلم عن مسألة أخرى في مسألة النظر، نظر الرجل إلى المرأة، وقال هي على سبعة أنواع، على سبعة أضرب، سبعة أنواع. النوع الأول نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، الأجنبية التي ليس هو لها بمحرم، ليس هو لها بمحرم، امرأة أجنبية عنه، سواء كانت من قرابته كابنة عمه أو لم تكن من قرابته كجارته أو غيرها من المسلمات. قال: فهذا غير جائز. ومن هذه المرأة طبعا تبتدئ النظر في قضية البالغ أو الصغيرة التي قد تشتهى، صغيرة قد تكون غير بالغ لكن فيها من يعني النضج أو فيها من الجسم ما قد تكون محل يعني شهوة في النظر، هذا كله لعموم قوله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا في الأصل. وفي الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، فالعين تزني وزناها النظر. فهذا الأصل أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية لغير حاجة، لغير حاجة. ومن ذلك أيضا نظر المرأة إلى الرجل، هو نفس الحكم، نظر المرأة إلى الرجل، فلا يجوز لها أن تنظر إلى الأجنبي لغير حاجة أو لغير ضرورة. فالأصل أن الله جل وعلا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهذا أمر الأصل فيه العموم، وما استثناه الشرع من جواز النظر إلى محارمها وأهلها من أبيها كأبيها وزوجها وغير ذلك، فهذا الأمر واسع. إذن النظر إنما يكون لحاجة. طيب، قال العلماء: هذا في حال الفتنة لا يجوز، لكن في حال عدم الفتنة هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة أو العكس من ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك عموم الأدلة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأن هذا الأصل، هذا الأصل. نعم. وظاهر المذهب، ظاهر المذهب عند الشافعية التحريم، التحريم، يعني لم يفرقوا بين قضية النظر لفتنة أو لغير فتنة، ظاهره المنع مطلقا، المنع مطلقا إلا للضرورة أو للحاجة، هذا استثناء طبعا في عموم الشريعة. نعم يا أبي. هذه بارك الله فيك استثناها الشرع، القواعد من النساء. نعم. طيب، قال بعد ذلك: والثاني نظره إلى زوجته أو نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. يعني هنا يقول المصنف رحمه الله أنه يجوز للرجل أن ينظر لامرأته في كامل جسدها إلا في فرجها، ومثل هذا الحكم بالنسبة للمرأة أيضا مع زوجها، لأن الأصل في جواز النظر من الرجل للمرأة أنه يجوز له الاستمتاع بها، يجوز له الاستمتاع بها. طيب، ما الدليل على أنه يعني أو ما دليل الشافعية على أنه لا يجوز النظر إلى أمر الفرج من المرأة إلى فرج زوجها أو العكس في ذلك؟ ما جاء عند ابن ماجه قال عن عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف. والصواب في ذلك أن هذا على الحل وعلى الإباحة، على الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وهذا الحديث ظاهر في جواز هذا الأمر: احفظ عورتك إلا من زوجك أو زوجتك أو ما ملكت يمينك. فإذن يجوز، والأصل في ذلك الحل بين الزوجين في النظر إلى كامل الجسم. أما مسألة ما قد يعني تتحرز منه المرأة أو يتحرز منه الرجل، فالأمر في هذا لا يعود إلى قضية الحل والتحريم، يعود إلى التوافق بينهما. قال الثالث: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. هذه مسألة، ذوات المحارم سواء كان من النسب كأم الزوجة، عفوا النسب كأخته أو أمه أو عمته أو خالته، وما كان في المصاهرة كأم زوجته أو غير ذلك كالرضاعة، كأخته من الرضاعة أو ابنته من الرضاعة مثلا، فما هي حدود النظر إليها؟ هل كما قال المصنف هنا يجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، يعني تحفظ ما بين سرتها وركبتها ويجوز ما عدا ذلك؟ الصواب في ذلك، وهو ما رجحه النووي من الشافعية رحمه الله، أنه لا ينظر إليها إلا ما ظهر منها غالبا في مهنتها في بيتها، ككفها إلى أو يدها إلى المرفق مثلا، والوجه والشعر ونحو ذلك، يعني ما يظهر منها غالبا. وهذا يا إخوة في الأصل إذا لم يكن في ذلك فتنة، إذا لم يكن في ذلك فتنة. طبعا الأصل أن الأب لا يفتن بابنته والأخ لا يفتن بأخته، فلا يقال يمنع من ذلك، أليس كذلك؟ هذا الأصل. لكن لو كان مثلا عند شخص أخت من الرضاع لم يرها سنين طويلة، فإنها تكون في نظره كأنها أجنبية، فربما يقع في قلبه شيء، فكونها تتحرز منه ولو بتغطية مثلا يديها أو شعرها أو نحو ذلك، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، بل هو الأصوب، هو الأصوب في ذلك. وهنا مسألة يعني ربما تأتي معنا، وهي قضية أيضا عورة المرأة مع المرأة، فيشتهر قول بعض الفقهاء أنه من السرة إلى الركبة، والصحيح أن المرأة مع المرأة عورة إلا ما ظهر منها غالبا، إلا ما ظهر منها غالبا. وعلى هذا فلا تتساهل المرأة مثلا في إظهار شيء من جسدها الداخلي أو من إرضاعها لوليدها أمام النساء، إرضاعها لوليدها أن تلقمه ثديها أمام النساء، بل تتحرز في ذلك سواء عند قريباتها أو عند صديقاتها أو غير ذلك. قال الرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، يعني ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا في حال الخطبة، في حال الخطبة. فقد جاء أن المغيرة رضي الله عنه خطب امرأة فقال صلى الله عليه وسلم له: أن انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال العلماء: والأصل أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهو الوجه والكفان، ينظر إلى الوجه والكفين. وهل يجوز له أن ينظر إلى شعرها؟ قال أهل العلم: لا مانع من ذلك، لأنه مما يدعوه إلى نكاحها، مما يدعوه إلى نكاحها. فقال بعض أهل العلم بجواز ذلك، لكن لا يتوسع في هذا الأمر، ولأن الوجه والكفين هما الغالب الذي يظهر على المرأة، فلذلك جاز له النظر إليها. لكن لا يجوز له النظر إلى المرأة لأجل خطبتها إلا بعد أن يعزم على ذلك. هذا القيد مهم جدا. إذا عزم على الخطبة، أما أن ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا ويقال له لماذا، يقول ربما يعني أتقدم، فهذا من العبث. إذا عزم جاز له ذلك، نعم، ولا يكون طبعا هذا بخلوة ولا كذا، وإنما يكون بحضرة وليها أو محرم لها. قال بعد ذلك: والخامس، حال الخامسة من النظر، قال: النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها أو يحتاج إليها. النظر للمداواة مسألة العلاج. طيب، الأصل المنع، ولكن أبيح هذا النظر للضرورة أو للحاجة. الضرورة مثال: لا يوجد إلا طبيب فيجوز له أن يكشف على المرأة ولو احتاج الأمر إلى أن يكشف على فرجها، هي ضرورة. طيب، هنا مسألة: إذا كان يجوز له أن يكشف على بطنها مثلا أو على عورتها لحاجة كعلاج أو عملية أو نحو ذلك، فهل يجوز له النظر إلى غير ذلك مما هو أقل منه؟ لا، إن الضرورة تقدر بقدرها، فليس له أن يقول: ما دام أني نظرت إلى كذا فيجوز النظر إلى غيره من باب أولى. لا، ما لم تدعو إليه المهنة والحاجة إلى العلاج، تدعو إليه الحاجة إلى العلاج، فهذا هو الأصل. طيب، في مثل ماذا الحالات هذه؟ مثل مثلا عدم وجود طبيبة، أو وجود طبيبة لا تحسن العلاج، أو أضعف في علاج المرأة مثلا ولا تحسن. طيب، لكن لا بد هنا أيضا من قيد، نحن قيدناها بالضرورة في مسألة ماذا ينظر، أيضا لا بد من وجود مشارك معه. المشارك هذا قد يكون محرم المرأة، قد يكون ممرضة في وجود الطبيب، يعني لا يخلو بها، يعني لا يخلو بها، وهذا قيد مهم. طيب، وعلى هذا فمسألة: إذا أو ما هو شرط هذا الطبيب؟ قالوا: شرط هذا الطبيب أن يكون ثقة أمينا، ولو علم أن هذا الطبيب مثلا عليه تجاوزات أو نحو ذلك فإن هذا فيه من المضرة، قد يكون ما هو أشد من المرض، قد يؤدي إلى ما هو أشد من المرض، فلا بد أن يكون ثقة أمينا. طيب، قال بعد ذلك: والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة، هذا في حال الشهادة في المحكمة، كأن أراد القاضي أن يتأكد من هويتها مثلا، من شخصيتها، من صفتها، أو أراد الشاهد أن يتأكد منها أنها هي المعنية، فيجوز في تلك الحال أن ينظر إلى وجهها، أن ينظر إلى وجهها، أو ينظر إلى غير وجهها مما تقتضيه الحاجة في الشهادة، مما تقتضيه الحاجة في الشهادة، كعلامة مثلا في جسدها أو نحو ذلك مما تقتضيه القضية، مما تقتضيه الحادثة، فلا حرج في ذلك. لكن إن عرفها دون الحاجة إلى كشفها، إلى كشف وجهها، فلا حاجة للكشف. إذا تيقن أنها هي المرأة المقصودة فلا حاجة إلى أن تكشف. طبعا هذا في حال عدم وجود امرأة تكون متخصصة، عن الآن الحمد لله في المطارات في هذه الدولة وفي غيرها من فضل الله سبحانه وتعالى أن المرأة لو لم ترد أن تكشف فهناك قسم خاص في نساء مختصات يقومن بهذا الأمر، وهو التأكد والتثبت من صاحبة الهوية أو صاحبة الوثائق الشخصية. طيب، قال بعد ذلك السابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها، يعني يريد أن يشتري المرأة، المقصود هنا بالابتياع الشراء، النظر إلى المرأة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، هو يريد أن يشتري أمة له، إذن يجوز له أن ينظر إلى يدها، إلى وجهها، إلى مثلا شعرها، هذا جائز له، ولا يتعدى ذلك، ولا يتعدى ذلك. يعني قال بعضهم هذا حاله كحال الذي ينظر إلى المخطوبة، فذاك يدعوه إلى نكاحها، وهذا يدعوه إلى شرائها، وهذا يدعوه إلى شرائها. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. نعم، انتقل هنا إلى فصل آخر يتعلق ببعض الشروط المتعلقة بالولي المتعلقة بالشاهدين. قال: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولا هنا تنفي الوجود أو تنفي الصحة؟ صحة. لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح، لأن قد يحصل النكاح من غير، لكن مقصود هنا أنه لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا هو الراجح، وهو قول الجمهور من أهل العلم، هو قول الجمهور من أهل العلم. إذن لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما هي شروط الولي وما هي شروط الشاهدين؟ قال: ستة شروط. الشرط الأول الإسلام. طبعا يا إخوة قبل هذا نحن لابد أن نعلم أن أركان النكاح كم؟ خمسة: الزوج، الزوجة، الولي، الشاهدان، الصيغة، صيغة العقد. هذه الخمسة الأركان إن توفرت فصح النكاح، إن لم يكن هناك صيغة لا يصح، إن لم يكن هناك زوج لا يصح نكاح وركن أساسي، إن لم يكن هناك شاهدان أو شاهدين أو الولي. طيب، لا بد أولا في الولي، قال الإسلام، لأن الله جل وعلا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن ولي المؤمن، فلا تجوز الولاية من غير المؤمن، ولو كان هذا الرجل كان أباها أو كان أخاها أو غير ذلك، إن لم يكن مسلما، إن لم يكن مسلما. قال: والبلوغ والعقل والحرية. البلوغ يخرج منه الصبي، العقل يخرج منه المجنون، الحرية يخرج منه العبد. هؤلاء الثلاثة هم بحاجة إلى ولي عليهم يقوم على شؤونهم، فلا يقومون على شؤون غيرهم. الصبي يحتاج إلى من يعتني به، فكيف يكون وليا على غيره؟ المجنون يحتاج من يقوم بأمره، فكيف يكون هو الولي؟ العبد كذلك ملك لسيده، سيده قائم عليه، فلا يكون العبد وليا، لا يكون العبد وليا. قال: والذكورة. الذكورة جاء حديث فيه مقال: لا تزوج المرأة المرأة، لكن فيه مقال، لكن وقع على ذلك الاتفاق بين أهل العلم. قالوا: لأن المرأة لا تلي أمر نفسها في النكاح، فكيف تلي أمر غيرها؟ إذا كانت هي بحاجة إلى ولي، فكيف تكون هي الولي؟ هي لا تلي أمر نفسها، فمن باب أولى لا تلي أمر غيرها. والعدالة، ها العدالة مهم جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إلا بولي وشاهدي عدل. وإذا كان الشاهدان على عدالة فمن باب أولى أن يكون الولي على عدالة، لكن قالوا هذه العدالة العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة، يعني إن كان عنده من الفسقيات في الخفاء ولا يظهر ذلك ونحو ذلك فلا مانع، لا مانع من أن يكون وليا للمرأة. قال: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية. الذمية من هي؟ الأمة. لا، الذمية الكتابية، أحسنت، الذمية الكتابية. والثاني ذكر بعد ذلك الأمة، ذكر بعد ذلك الأمة. الذمية لا يفتقر نكاحها إلى إسلام الولي، يعني ليس بالضروري أن يكون ولي المرأة الكتابية مسلما، بل لو كان على دينها وكان عدلا في دينه، يعني كان عدلا في دينه. طيب، يعني صورة هذا مثل ماذا؟ مثل المسلم، مسلم أراد أن يتزوج كتابية، من وليها هنا؟ أبوها، وليها أبوها، ليس بالشرط، لكن تزوج امرأة أسلمت، وليها أبوها، ها؟ لا، ليس أباها، ما يكون الولي هنا الأب، هي أسلمت، قد سبق معنا أن من شرط الولي الإسلام. من يتولى أمر نكاحها؟ يتولاه الأقرب من محارمها إن كان مسلما، كأن يكون أخوها مسلم أو ابنها إذا كانت امرأة عندها أبناء مثلا، سيأتي تفصيل هذا. طيب، ما وجد القاضي؟ ما وجد القاضي في بعض بلاد البلاد غير المسلمة؟ رجل صالح مثلا، أو المركز الإسلامي في الأصل إذا كان هناك مركز معتمد في الدولة، فيقوم مقام الوالي في ذلك. نعم. ولا نكاح الأمة، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد، يعني لا، ليس الأمة إذا أرادت أن تتزوج ليس بالضروري أن يكون السيد عدلا، ولو كان غير عدل فإنه يتسامح معها بما لا يتسامح مع الحرة، بما لا يتسامح مع الحرة. طيب، يقول قائل: لماذا؟ لأن الإسلام رغب في العتق، فقد يكون هذا أمر سبيل إلى عتقها، قد يكون أمر زواجها وخروجها من ملك سيدها سبيل إلى عتقها، سبيل إلى عتقها. نعم. قال الماتن رحمه الله: وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. نعم. قال هنا: وأولى الولاة الأب ثم الجد، أبو الأب ثم الأخ لأب. في قبله شيء؟ الابن، إذا كانت المرأة عندها أبناء فإن الابن يتقدم على مرتبة الأخ، إذن يكون في الأصل يقوم بهذا الأمر أبوها أو أبو أبيها، وإن على يعني جدها أو الابن، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق، فإن لم يوجد فالأخ لأب، فإن لم يوجد فالأخ لأم، فإن لم يوجد فابن الأخ الشقيق، إن لم يوجد ابن الأخ لأب، إن لم يوجد ابن الأخ لأم. ها؟ قال هنا ثم الأخ لأب للأب والأم يعني الشقيق، يعني بعد الأبناء كما نبهنا. قال ثم الأخ للأب، الأخ لأم لا، الأخ لأم لا، هو الأخ للشقيق أو الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب. طيب قال ثم ابن الأخ للأب والأم يعني ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب، على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. وإن نزل يعني ابن ابن الأخ يقدم. قال ثم العم، إذا ما كان هناك إخوة لا أشقاء ولا لأب ينتقل بعد ذلك إلى العم. ثم ابنه يعني ابن العم، على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. طبعا العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ما فائدة هذا الترتيب؟ طبعا قاسوا هذا الترتيب على قضية الميراث في الأصل. طيب إذا كان الأب موجودا ولكن تولى النكاح الابن، ابن المرأة أبوها موجود، أو تولى النكاح الأخ، فهل يصح هذا النكاح وكلهم محرم لها وهم عصبة لها؟ قال أهل العلم أو اختلف أهل العلم، بعضهم أجاز ذلك، قال لا، لأنهم كلهم كأنهم كيان واحد أو شيء واحد، والصواب في ذلك أن يعاد النكاح، الصواب في ذلك أن يعاد النكاح، يعني إذا تولى الابن والأب موجود يعاد النكاح ويتولى الأب ذلك، يجب على هذا الترتيب، يجب على هذا الترتيب. نعم. قال تفضل. قال رحمه الله فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. قال فإذا عدمت العصبات، يعني إيه؟ الابن الأخ الشقيق، الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، انتهوا العصبات ما عندها أحد، من يتولى؟ قال فالمولى المعتق. ما المولى المعتق؟ يعني من اعتق، من اعتق امرأة، اعتقها، جعلها حرة، دفع فيها المال واعتقها، فهو ولي لها، يتولى أمر النكاح لها. طيب إن لم يوجد هو، عصباته، عصباته ابنه أخوه الشقيق، ابن أخيه الشقيق، واضح؟ هذه أمة قام رجل ودفع فيها المال واعتقها، فيكون إذا ما عندها عصبة من النسب، ما عندها هي، فهو الذي يتولى أمر الإنكاح، هو يكون وليها، هو يكون الولي لها. إن لم يوجد هو فبالترتيب ابنه أو أبوه ثم ابنه ثم أخوه ونحو ذلك مما سبق. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، لمن أعطى الورق يعني الفضة الذي دفع المال وولي النعمة. وفي الحديث كذلك الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة يعني صلة قوية كصلة النسب، كصلة النسب. قال ثم الحاكم، يعني إن لم يوجد الحاكم لحديث السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، ويوكل السلطان في ذلك القضاة في المحاكم، هم يقومون بهذا الأمر، هم يقومون بهذا الأمر، يعني ليس شخصية السلطان بنفسه، بل من وكل من عماله في ذلك وهم القضاة في المحاكم، فلهم أن يقوموا بهذا الأمر. قال ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. عموما المعتدة تكون على ثلاثة أحوال، إما معتدة من وفاة، وإما معتدة من طلاق بائن، وإما معتدة من طلاق رجعي، وإما معتدة من طلاق رجعي. قال لا يجوز أن يصرح، التصريح هنا في أمر الخطبة، الخطبة ما هي الخطبة عفوا الخطبة ما هي الخطبة هي التماس طلب النكاح، وشرط ذلك أن لا يوجد مانع، يجوز لأي رجل أن يخطب أي امرأة إلا مانع، المانع هذه أن لا تكون يعني محرما له لا يجوز نكاحها كالعمة والخالة، ولا أن يكون متزوجا بأربع فلا يجوز له أن يتقدم لخطبة خامسة، ولا يجوز له أن يجمع بين من لا يجوز الجمع بينهن، مثل الجمع بين الأختين أو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا يجوز. طيب عدا ذلك يجوز. طيب مسألة التصريح، ما المقصود هنا بالتصريح؟ التصريح هنا يعني إظهار دلالة قوية على الرغبة في النكاح، يقول أريد، هل لا يجوز هنا التصريح؟ سواء كانت في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق البائن أو في عدة الطلاق الرجعي، هل يجوز له التعريض؟ قال هنا ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها إلا في الطلاق الرجعي، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا في عدة الطلاق الرجعي، لا يجوز لرجل أن يعرض. ما معنى أن يعرض؟ يعني ما يدل على رغبته من غير تصريح. مثال ذلك في التعريض بالمرأة التي مات عنها زوجها مثلا، أن يقول لها الذين يتقدمون كثير أو نحو ذلك، هذا التعريض. قلنا التصريح لا يجوز ما دام هي في العدة، ولكن يجوز التعريض سواء كانت في عدة المتوفى عنها زوجها أو في عدة البائن. أما في عدة الطلاق الرجعي فلا يجوز لا التصريح ولا التعريض. لماذا؟ لأن هذا يفسدها على زوجها، وقد يحصل خلاف بين المرأة وزوجها ثم يعودان إلى حالهما وتعود الأسرة إلى تماسكها، وهذا يحصل كثير، فيأتي هذا ويفسد هذا الأمر عليهما، أي مسألة الرجوع، وهذا يدخل في تخبيب المرأة على زوجها، لأنه لا زال هو زوجها، لا زال هذا الرجل هو زوجها، إذن لا يجوز له أن يخببها على زوجها بأن يعرض أمر النكاح عندها. نعم. قال رحمه الله والنساء على ضربين ثيبات وأبكار. طيب على ضربين ثيبات وأبكار، الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء من قبلها، يعني ذلك لم يكن عن مرض أو لم يكن عن اعتداء، إنما كان مثلا بنكاح صحيح، فهذه ثيب. والبكر التي لم التي ما زالت بكارتها، التي ما زالت بكارتها لم تزل البكارة منها. طيب هنا ما مراد المصنف عندما يقول والنساء على ضربين ثيبات وأبكار، هذا معلوم لدينا، هذا أمر معلوم أن هناك ثيب وهناك بئر. أراد هنا في مسألة الإجبار، النساء على ضربين في مسألة الإجبار لهن، فلذلك أتبع ذلك بقوله، قرأت هذا؟ اقرأ. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. هنا قال فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، البكر لماذا؟ قالوا لأن البكر غالبا تكون يعني لا تدرك أمرها ولا تعرف مصلحتها، والصواب في ذلك أنه لا يجوز إجبار البكر، لا يجوز إجبار البكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا يعني أنه لا يجوز لها الإجبار. بعض أهل العلم وضع شروط لقضية الإجبار، لكن الصواب في ذلك أنه لا يجوز الإجبار، لا يجوز الإجبار. فإذا رفضت الرجل قالت لا أريد وأكرهه، ما أريد هذا الرجل زوجا لي، لا يجبرها على ذلك، وتستأذن، وإذنها كما جاء في الحديث سكوتها أو صماتها، يعني إذا سكتت المرأة هذه البنت البكر فهذا الصمت دليل على موافقتها. طيب قالت لا أريد نكاح هذا الرجل، لكن أبوها وضح لها بما أن هذا الرجل صاحب دين وصاحب خلق وبين لها ذلك، فهذا ليس إجبار، أقنعها، هذا لا حرج فيه. لكن رفضت فقال لا أبدا، يقع النكاح، لا يجوز على الصحيح من كلام أهل العلم، هذا الأمر لا يجوز، كما أنه لا يجوز له أن يعضلها فلا يجوز له أن يجبرها. العضل هو أن يجبرها، أن يمنع منها النكاح، يتقدم الخطاب ويمنع، إما طمعا في مالها إن كانت موظفة أو غير ذلك من الأسباب. ومثل هذه الحال المرأة تتقدم إلى القاضي إذا كان هذا السبب لها مضرة فتضطر بذلك، ولا يجوز للآباء أن يمنعوا عن بناتهن إذا جاءها الكفو، قد يأتيها أكفاء من الرجال، لكن للأسف الشديد أن الأب عنده نظرة، إما في قضية أقاربها فهم أولى بها وإن كانوا من أسوأ الناس أخلاقا، وهذه من الأخطاء، لأن المرأة أمانة ولا يجوز لك أن تجبرها على أمر هي لا تريده، ولا أن تلصقها بأمر يعود عليها بالمشاكل والخلافات في حياتها، وربما تتطلق بعد ذلك أصلا كما يحصل في كثير من الحالات. فقال فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، قلنا الصواب في ذلك أنه لا يجوز. والثيب التي ليست ببكر تستأذن أو تستأمر وتنطق، تقول أريد، طيب لو نطقت البكر جاز النكاح، يعني ليس بالضروري أن يقال أنها تصمت، يجب عليها أن تصمت، لا، لو قالت موافقة أو توكل على الله يا أبي أو نحو ذلك فهذا دليل على موافقتها فيجوز في ذلك. قال والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها، لأن الثيب صار عندها من المعرفة وبمصلحتها ونحو ذلك، فلذلك تستأمر ولا بد أن تنطق للدلالة على رضاها بهذا النكاح. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.